عليه الذي استقر العقد عليه. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع فلا شفعة لجار. وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وسميت شفعة لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، بدل ما كان وترا يصبح شفعا. الوتر الواحد والشفع الاثنان في قوله تعالى والشفع والوتر. فلما كان الإنسان المنفرد بنصف ملك يكون له سهم واحد، فإذا شفع كان له سهمان، فسميت بذلك الشفعة، استحقاق انتزاع حصة شريكه من مشتريها بثمن الذي استقر عليه العقد إذا كانت انتقلت بعوض مالي. الاستحقاق لا يلزم منه الوجوب، أنه مستحق لأن يأخذها، وإن لم يأخذها فلا يلوم عليه وله ترك أخذها. مثال ذلك اثنان شريكان في بيت، كل منهما له نصفه، أحدهما باع نصفه على أجنبي على رجل ثالث، علم شريكه فقال أنا أحق به بثمنه لأن علي ضررا من الشراكة، أنت أيها المشتري ليس عليك ضرر، أعطيك ثمنك الذي اشتريته به ليكون البيت لي خالصا. وهكذا لو كان شريكين في دكان أو شريكان في بستان أو كان شريكين في أرض وأحدهما يحب أن يكون الملك له خاصة لأن الشريك قد يضايقه، كما قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني عادة أن الواحد إذا كان معه شريك يتصرف فقد لا يعجبه تصرفه وينتقد فيه، وكل منهما يكون له رأي ونظر. فلأجل ذلك أجاز أن يأخذ نصيب شريكه من المشتري إذا كان انتقاله بعوض مالي. ويأتينا أنه إذا كان انتقاله بغير عوض كالهبة أو الميراث أو كان بعوض غير مالي كجعله صداقا أو عوض خلع فإنه لا شفعة. وكذلك أيضا إذا كان مثلا الشريك ناظر وقف فليس له أن يشفع، وهكذا سائر الشروط التي ذكرها. يقول في محترزات التعريف: فإن انتقل بغير عوض كالهبة، أحدهما قال يا صديقي وهبتك نصف بيتي بغير عوض هبة فلا شراكة، ليس له شراكة ولا شفعة لشريكه، لأن هذا أخذه مجانا، أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمدا فلا شفعة. إذا قال لزوجته أصدقتها نصف أرضي أو نصف دكاني، النصف الذي أملكه نصف هذا الدكان جعله صداقا فلا شفعة. الشفيع يقول ماذا أدفع؟ هي ما دفعت شيئا، ما اشترته، وإنما بذلت له نفسها. وكذلك أيضا إذا كان عوض خلع المرأة التي تخالع زوجها تقول لك نصف هذا البيت وخلني وطلقني، ألا أريدك وقد مللت من صحبتك، تجعله عوض خلع. في هذه الحال ليس هناك شفعة. كذلك إذا كان صلحا عن دم عمد، لأن دم العمد يصح الصلح عنه بأكثر مما قدر فيه. إذا كان القاتل قاتلا متعمدا وجب عليه القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، فإذا قال أنا أشتري نفسي بنصف هذه الأرض التي تساوي 500,000 أو تساوي 1,000,000 أو 2,000,000، أشتري نفسي بها، فهل الشريك أن يشفع؟ ليس له، لأن الذي أخذها عوضا عن استحقاق القتل، ما دفعت أنا شيئا، وإنما أخذتها بموجب أني عفوت عن قتله قصاصا. هذا الصلح عن دم العمد، فلا شفعة في هذه الحالات الثلاث أو الأربع: إذا كانت هبة أو كانت صداقا أو كانت خلعا أو كانت صلحا عن دم عمد، ويحرم التخيل لإسقاطها يعني بحيل ذكرها فيما بعد. فلا يجوز مثلا أن يتحيل حتى يسقطها لأنها حق للشريك، فلا يجوز أن يقول إنني قد اشتريتها بدون ثمن، أو إن نصفها صداق ونصفها بثمن، أو يقول إنني قد سبلتها ليتخلص من الشفيع أو ما أشبه ذلك. وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. يقولون إنما تثبت في أرض تجب قسمتها، أو كذلك في بيت تجب قسمتها. وقد ذكروا في باب القسمة أن الأشياء التي لا تجب قسمتها ليس فيها شفعة، والقول الثاني أن فيها شفعة. مثال ذلك إذا كان الدكان طوله مثلا 4 أمتار وعرضه 3 أمتار، فإن هذا إذا طلب أحدهما القسمة فله ذلك، يقول نقتسم هذا الدكان لي نصفه هذا ولك نصفه هذا. ففي هذه الحال إذا باع أحدهما نصفه ثبت للآخر الشفعة. أما إذا كان الدكان صغيرا طوله متران وعرضه متر فإنه إذا قسم بطلت منفعته، أن يكون له نصف متر ماذا يفعل به؟ فيقولون مثل هذا لا شفعة فيه. ولعل القول الثاني أن فيه شفعة هو الصحيح، وذلك لأن الضرر فيه أشد لعدم التمكن من قسمته، فهو يقول أنا مضطر إلى أن أتوسع، وكون هذا يضايقني وقد باع نصيبه فأنا أشتري من المشتري، أو كذلك أو كذلك أشفع فيه وأنتزعه حتى لا يضايقني. وكذلك الدار قد تكون الدور قديما صغيرة طولها مثلا 10 أمتار وعرضها 6، فهذه إذا قسمت كان عرضها 3 أمتار ماذا ينفع بها؟ يقولون هذه لا تجب قسمتها. لو قال أن أقتسم لم تجب قسمته، لم تجب إجابته، لأنهما إذا اقتسما فكل منهما له قسم صغير. فيقولون مثل هذه لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبا. إذا قالوا مثلا نحن نبقيها بيننا ونؤجرها والأجرة بيننا نصفين لكل واحد نصف الأجرة، وإذا قطعناها دارين لم يرغب فيها أحد لصغرها فتتعطل، فالصحيح أنها تجب فيها القسمة الشفعة، أنه يجب فيها الشفعة وتشرع لأن الضرر فيها أشد. هذا مثال لما تجب قسمة ولما لا تجب. وإذا باعها تبعها الغرس والبناء، إذا باع هذه الدار فيها غرس باع نصفه فللشفيع أن يأخذ ذلك النصف بما فيه من المباني وبما فيه من الغراس ومن الأشجار كنخل وعنب وتين وزيتون ونحو ذلك، لأنه تابع لها بالبيع فكان تابعا لها بالشفعة. الشريك يقول بعتك نصفي من هذا البستان الذي فيه نخيل وأشجار، ويتبعه هذا البناء الذي هو بيني وبين فلان، أبيتكه بمئة ألف. الشريك يقول أنا أولى به، أدفع لك أيها المشتري مئة الألف ويكون البستان خالصا للا يضايقني فيه أحد. فهكذا يكون الشريك أولى بالقسم أولى بذلك الشخص. أما إذا كان فيها ثمرة أو كان فيها زرع فإنه لا يتبعها في البيع، كما ذكروا ذلك في البيوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا باع النخل قد تشقق طلعه فإن الثمرة للبائع. لكن لو قال المشتري أنا أشتريه بشرط أن الثمرة لي فله ذلك، وإذا سكت فالثمرة للبائع. هكذا وكذلك الشفيع إذا شفع في هذا البستان الذي باع شريكه نصفه فليس له أن يأخذ الثمرة لأن الثمرة للبائع. وكذلك الأرض إذا كان فيها زرع ويبين اثنين نصفين وقد زرعوها والزرع قد نبت، فالزرع يبقى للبائع إلى أن يحصد إلا أن يشترطه المشتري. فإذا اشترطه المشتري وشفع الشفيع فإنه يأخذ الأرض بزرعها ليكون له. يقول: فلا شفعة لجار. هذه مسألة خلافية، منهم من يقول إن الجار يشفع، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، يعني الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدة. ومنهم من أنكر ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسمت الأرض وصرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. مثال ذلك إذا كان في شريكين في أرض ثم إنهما اقتسما وجعل بينهما حاجزا فاصلا لهذا عن هذا، ملكك يا هذا في الجهة الشمالية وملكك الآخر في الجهة الجنوبية، ثم إن أحدهما باع وقد كان بينهما فاصل، فهل للشفيع للجار أن يشفع؟ قد يقال إنك الآن لست شريكا، إن ملكك مستقل فلا شفعة لك. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أنت لك طريق أنا لي طريق، أنت لك جهة ولي جهة. القول الثالث أنه إذا كان بينهما شيء مشترك فإنهما يكون فيها الشفعة. لو قال إننا اقتسمنا الأرض ولكن البئر لا تزال بيننا التي نسقي منها، أو مثلا هذا المرفق لا يزال بيننا الأرض الواسعة التي أمامنا نوقف بها مطايانا أو سياراتنا لا تزال باقية لم نقتسمها وهي تابعة لملكنا، أو مثلا هذا المكان الذي نلقي فيه قماماتنا وكناسات دورنا لا يزال أيضا مشتركا بيننا، أو كذلك بعض الأشياء التي يشتركان فيها حتى مثلا البيارات، إذا كانت البيارة بينهما ألا يزال أن يشتركان فيها فإن له الشفعة. وألحق به بعضهم إذا كان الجدار بينهما الحاجز الفاصل الذي بينهما اشترك في إمارته، هذا أمر نصفه وهذا أمر نصفه، هذا دفع نفقة النصف وهذا دفع نفقة النصف، فأصبح شريكين في هذا الحاجز بينهما مع أن هذا داره ها هنا وداره ها هنا. فلأجل ذلك يقولون مثل هذا تثبت به الشفعة، وعليه يحمل قوله الجار أحق بصقبه، الجار أحق بشفعة جاره. الشفعة على الفور وقت علمه، أي ساعة ما يعلم، فإن عليه أن يشهد ويقول اشهد أني شافع. في ذلك حديث الشفعة كحل العقال، يعني أنها ساعة ما يعلم فإنه يشفع، إنما الشفعة لمن واثبها يعني بادر وشفع، أما إذا لم يفعل سقطت شفعته. الحالة الأولى إذا لم يطلبها بلا عذر، علم بالبيع ولم يقل إني شافع وليس له عذر بطلت شفعته. الحالة الثانية إذا جاء إلى المشتري وقال هنيئا لك اشتريت نصف شريكي فبطلت شفعته، أو قال بعني هذا الشخص الذي أنت شفعت فيه بطلت شفعته، أو قال صالحني أطلبه منك صلحا بطلت شفعته، أو كذب العدل جاءه إنسان عدل موثوق فقال إن شريكك باع فقال كذبت، أو ليس ذلك بصحيح وهو يعرف أن هذا عدل موثوق فكذبه بطلت شفعته، أو طلب أخذ البعض جاء إلى المشتري وقال أنت اشتريت نصف هذه الأرض التي بيني وبينك ليتي اشتريتها بمئة ألف أنا أشفع في نصفها بخمسين ألف بطلت شفعته، لأن في ذلك ضرر على المشتري حيث يتقسم هذا الشخص. الشفعة الاثنين بقدر حقيهما، إذا كانوا مثلا ثلاثة شركاء في أرض كل واحد منهما له ثلثها، باع أحد الثلاثة على أجنبي الاثنان شفعا جميعا، يكون لكل واحد منهما نصف هذا الثلث أي سدس جميع الأرض لتصبح نصفين بينهما. أنت أيها المشتري اشتريت ثلث الأرض التي نحن شركاء فيها اشتريتها مثلا بستين ألف أن أشفع فيها أنا وشريكي فلان، أدفع لك نصف ويدفع لك نصف ثمنها ثلاثين وثلاثين، الشفعة الاثنين بقدر حقيهما، وإذا اختلف سهامهما في بقدر السهام. إذا كان مثلا أحدهما أحد الثلاثة له نصف الأرض، والآخر له ثلث الأرض، والآخر له سدس الأرض، ثم باع صاحب النصف الشفعة، فيقول صاحب الثلث أنا أشفع بثلثي، ويقول صاحب السدس أنا أشفع بسدسي، فتكون بينهما تصبح ثلث غالي واحد وثلثي غالي واحد. هذا معنى الاثنين بقدر حقيهما. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا كان صاحب السدس أنا لا حاجة لي فيه في هذا الثلث أو في هذا النصف، أنا أقنع بسدسي، أو أنا لا أقدر على دفع الثمن، فصاحب الثلث له أن يأخذ النصف كله أو يتركه كله حتى لا يشكصه على المشتري. لو قال أنا أشفع في ثلثي هذه الأرض، يقول المشتري علي ضرر، ما يبقى لي إلا سدس، هذا لا يناسبني. نقول اشفع في النصف كله أو اتركه كله. الشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن أفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وإن اشترى اثنان حق واحد، أو اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. صورة ذلك إذا كانت الأرض بين اثنين، ثم إن أحدهما باع نصفه على اثنين، باع على زيد وعمر، الشفيع يقول لعمر أنا أشفع في نصيبك لأنك اشتريت نصف هذه الأرض، لأن صاحبك قد قنع نصفها الذي هو بالحقيقة ربع، أنا أشفع في نصيب أحدهما، فله ذلك لأن العقد مع اثنين بمنزلة العقدين. كذلك العكس، لو اشترى واحدا نصيب اثنين، فللشفيع أخذ أحدهما لأنه عقد مع اثنين فهو بمنزلة عقدين. الصورة ذلك إذا كانوا مثلا ثلاثة شركاء في هذه الأرض أو في هذا البستان، ثم إن زيدا اشترى نصيب اثنين، اشتريت منك يا خالد ثلثك، واشتريت منك يا سعد ثلثك، اشترى هذا مثلا بأربعمائة ألف وهذا بثلاثمائة ألف، الشفيع له أن يأخذ أحدهما، له أن يأخذ شخص سعد أو شخص خالد من المشتري، لأنهما يعتبران كأنهما شخصين أو كأنهما بائعين، أو كذلك إذا اشترى شخصين من أرضين صفقة واحدة، إنسان مثلا له نصف هذه الأرض التي في شمال البلد، وله نصف الأرض التي في جنوب البلد، ثم إن زيدا اشترى النصفين، اشتريت منك نصف هذه ونصف هذا، اشتريته مثلا بمئة ألف الجميع، علم الشريك الذي في الشمال فشفع في نصف الأرض التي له، له ذلك، لأنه يقول إنما علي ضرر من هذا الذي اشترى نصف. ولو كان الثمن واحدا فيقسط الثمن، يقال كم تساوي هذه الأرض، هذه مثلا تساوي 70 ألف، هذه تساوي 30 ألفا، أنا أخذها الذي تساوي، وتلك الأرض ليس لي شراكة فيها، الشقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع ياخذ أحدهما. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. مثال ذلك إذا قال اشتريت منك نصف هذه الأرض وهذه البقرة أو هذه الأغنام الجميع بمئة ألف، الشفيع لا يريد الغنم مثلا أو البقر، يقول أنا أشفع في نصف الأرض، لأن المنقولات لا شفعة فيها، إنما الشفعة في العقار ونحوه. هل الشفيع أن يأخذ نصف الأرض يقسط الثمن عليهما؟ أنت اشتريت نصف الأرض والسيف بمئة ألف، أنا لا حاجة لي في السيف أو لا حاجة لي في البقر ونحوه، إنما أريد نصف الأرض حتى تكون خالصة لي، فيقسط الثمن عليهما. أو تلف بعض النبي، المبيع مثلا إذا كان اشترى أرضا وغنما ثم إن الغنم ماتت أو باعها أو ذبحها، فالشفيع يقول أنا لا حاجة لي في هذا الذي تلف، أنا أريد نصف الأرض، فيقسط الثمن عليهما فيأخذه بحصته من الثمن. ولا شبهة بشركة وقت ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. إذا كان نصف الأرض موقوفا يعني مسبل، فباع صاحب النصف الذي هو حر، في هذه الحال لا تثبت الشفعة، لأن شركة الوقف أليس عليها ضرر، المشتري الأول كالمشتري الثاني، الشريك الأول كالثاني، لا شفعة لشركة وقف ولا في غير ملك سابق. لا بد أن الشفيع ملكه سابق. أما إذا اشترى اثنان شخصين فليس لأحدهما يشفع على الآخر، فمثلا اشتريا أرضا بمئة ألف، دفع كل واحد منهما النصف، فهل يقول أحدهما أنا أشفع عليك يا زميلي؟ ليس له ذلك، أنا وأنت اشترينا سواء، فلا شفعة لهذا على هذا، لأن الملك ليس بسابق. ولا شفعة لكافر على مسلم، إذا كان المشتري مسلما والشريك كافرا فليس له شفعة، وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو ورث فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكثير مليء. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. هذا تمام الكلام على الشفعة. يقول إن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. إذا قال المشتري أنا اشتريت نصف هذه الأرض أو نصف هذا البيت أو نصف هذا الدكان وقد سبلته جعلته وقفا محبسا خرج من ملكي سقطت الشفعة. وكذلك إذا قال إني قد وهبته لفلان أو جعلته صداقا لهذه المرأة أو نحو ذلك سقطت الشفعة. أو كذلك قال إني رهنته أني كان لي دين علي دين لزيد وقلت إني أرهنك نصف هذه الأرض التي اشتريتها. فحق المرتهن مقدم في هذه الأرض فليس لك أن تشفع فيها وقد أمسك هذا الراهن هذا المرتهن إلا بوصية. أما لو قال إذا مت فنصف هذه الأرض لزيد علم الشفيع قبل أن يموت فله أن يشفع لأن الوصية لا ينتقل ملكها إلا بعد الموت. الموصى له لا يملكها إلا بعد موت الموصي. فالشفيع الآن يريد أن يطلبها وببيع فله أخذه بأحد البيعين إذا باع ذلك المشتري فالشفيع أخذها بأحد البيعين. المشتري مثلا اشتراها بمئة ألف ثم إنه باعها بتسعين ألف. في هذه الحال الشفيع يأخذها بالتسعين من المشتري الثاني. أنت أيها المشتري الثاني اشتريتها بتسعين خذ التسعين وتكون لي. وكذلك لو كان الأمر بالعكس لو باعها بمئة ألف بمئة وعشرة الشفيع يقول أنا الآن علمت أنك اشتريتها بمئة أنا أشفع عليك. فإذا قال إني قد بعتها على فلان بمئة وعشرة يقول أنا ما علمت إلا الآن أشفع عليك بالمئة وترد على المشتري ثمنه له أخذه بأحد البيعين. وللمشتري الغلة والنماء المفصل والزرع والثمرة الظاهرة. إذا اشتراها المشتري وفيها أجير فالأجرة للمشتري. إذا أجرها قبل أن يعلم الشفيع فالأجرة للمشتري لأنه الذي عقد الأجرة مع ذلك المستأجر. كذلك أيضا إذا كان في البستان ثمر واشترطه على البائع وأخذه المشتري الشفيع فالثمرة تكون للمشتري لا للشفيع. وكذلك لو لم يعلم الشفيع إلا بعد أن سقاه المشتري وأثمر أو زرع فيها ونبت الزرع فالثمرة والزرع للمشتري لا يأخذها الشفيع لأنها تعبة. هذه الثمرة الظاهرة، أما الثمرة التي ما ظهرت فإنها الشفيع. فإن بنى الغرس إذا لم يعلم الشفيع إلا بعدما غرس في هذه الأرض نخلا أو بنى فيها بيتا، ففي هذه الحال يقول الشفيع أنا الآن علمت فأنا أملكه وأعطيك تعبك، أعطيك قيمة نخلك الذي اشتريته وغرسته أو تكلفة بنائك حيث بنيت فيها دارا، الشفيع يتملكه بقيمته. وله أن يقول لا حاجة لي في هذا النخل اقلعه، لا حاجة لي فيه اقلعه، فيتكلف المشتري ويقلعه، لكن عليك أيها الشفيع النقص، لأنه إذا قل نقصت قيمته. ولربه أخذه بلا ضرر، ربه يعني المشتري، يعني صاحب هذا الغراس، أن يقول أنا أحق بغراسي فيأخذه إذا لم يضر بالأرض، أخذه بلا ضرر. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، حتى ولو كان جاهلا بالبيع، ما علم بالبيع ومات، فلا شفعة للوارث سواء واحدا أو عددا. أما إذا مات بعد الطلب أشهد، قال أشهد أني شافع في هذه الأرض التي باعها شريكي، وقدر مثلا أنه مات بعد الطلب وقبل أن يدفع الثمن الوارث يقوم مقامه، يقول مورثنا شفع عليك يا فلان في الأرض فنحن نقوم مقامه، فخذ دراهمك وتكون الأرض لنا، الوارث يقوم مقامه. ثم الشفيع يأخذ بكل الثمن، إذا شفع فإن عليه أن يأخذه بجميع الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. مثال ذلك إذا قال أنا اشتريت الأرض نصف الأرض بمئة ألف، قال أنا أشفع عليك وأدفع لك المئة، فإن عجز ما عندي مئة ألف لكن عندي خمسون سقطت شفعته، لأن في ذلك ضرر على المشتري، لا بد أن يدفع الثمن كله، يأخذه بكل الثمن، إذا عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذ المليء به ويرده بكفيل مليء. إذا قال أنا اشتريت هذه الأرض بمئة ألف مؤجلة لمدة سنة أو لمدة سنتين، المشتري يقول أنا أخذها بذلك الثمن إذا كان الشفيع مليئا، أخذها الشفيع بذلك الثمن المؤجل، المؤجل يأخذه المليء به. أما إذا كان الشفيع فقيرا عاجزا ويخشى أنه إذا جاء الوقت إذا مضت السنة يقول المالك أعطوني مئة الألف التي هي قيمة بستاني أو قيمة أرضي، فإذا قال نحن فقراء أنا فقير، إذن الملك يكون للمشتري الذي اشتراه وهو قادر، لا بد أنكم تدفعون الثمن عند حلول الأجل أو تأتون بكفيل مليء. فإذا جاء الكفيل المالي وقال أنا أضمن لك الثمن، إذا لم يدفعوا لك الثمن فإني أنا أدفعهم، أجاز ذلك ويأخذها الشفيع ولو كان الثمن مؤجلا. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري إذا كان هناك خلاف بالثمن، البائع يقول بيته ب50 والمشتري يقول اشتريته ب40، يقبل قول المشتري فليس له إلا ذلك، وذلك لأن المشتري هو الذي يدفع للبائع والشفيع يأخذ من المشتري ويدفع للمشتري. فإذا قال المشتري اشتريته ب1000 أخذ الشفيع به، ولو أثبت البائع أكثر، إذا قال البائع أني بعته ب2000 والمشتري يقول ما اشتريته إلا ب1000، أنت اعترفت بأن الثمن 1000، أخذ 1000 وأنا أخذ الشخص وأعطي البائع ما تريد. البائع يقول إنه باعه ب2000، ألا نشتغل بالبائع، نشتغل معك أيها المشتري. إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة. إذا قال البائع إني قد بعت نصف أرضي على زيد ب1000، فقال زيد ما اشتريتها، فالشفيع يقول ما دمت اعترفت يا شريكي أنك بعت نصيبك ب1000 أنا أشفع وأعطيك 1000 فتكون الأرض كاملة لي، وعهد في الشفيع على المشتري، عهدة المشتري على البائع، العهدة هي المسؤولية. فمثلا إذا وقع غلط فإن المشتري يرجع على البائع والشفيع يرجع على المشتري. إذا اختلف مثلا وقال قال بأني شفعت عليك في هذه الأرض، قال أنا اشتريتها ب50000، دفع الشريك 50000 وبعد ذلك ظهر في الأرض عيب، ظهر أن فيها قبور لا يجوز تملكها، الشفيع يرجع على المشتري فيقول أنا دفعت لك ثمن أرض تبين أنها مقبرة، أعطني الثمن الذي دفعته. المشتري يرجع على البائع، أنت بعتني أرضا لا يجوز بيعها لأنها وقف أو لأنها مقبرة، فالشفيع يرجع على المشتري بثمنها الذي دفع له، والمشتري يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه له. هذا معنى العهدة يعني المسؤولية. إلا في المسألة الأخيرة إذا أنكر المشتري وأقر البائع، إذا قال المشتري أنا ما اشتريت هذه الأرض، فقال البائع أنا الذي بعتها عليه، فالشفيع يقول ما دمت اعترفت بأنك بعت فأنا أشفع عليك وأعطيك الثمن الذي أنت اشتريت الذي أنت بعته أبعته به. في هذه الحال عهدة الشفيع على شريكه. أقرأ الوديعة. باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. باب الوديعة. الوديعة هي الأمانة التي تودع عند إنسان، مشتقة من ودع إذا ترك، لأنها متروكة عند المودع. الوديعة قد تكون دراهم مثلا يودعها، أو تكون زادا كأكياس بر أو رز أو أكياس تمر، وقد تكون ثيابا، وقد تكون أواني، وقد تكون فرشا، وقد تكون دواب كغنم أو بقر أو إبل ونحوها يودعها. فهذه يكون تسمى وديعة. فإذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط فلا يضمن. إذا قال أنا حفظت الشاة مع غنمي، وجاء السبع وافترسها، أنا ما فرطت، ما أهملتها ولا تعديت عليها، فإنه لا يضمنها. وهكذا لو سرقت من بين ماله، إذا جعلها في كيس وجعلها في صندوق، وجاء السارق وسرقها ولم يسرق معها شيئا، فإنه الحال هذه لا يضمنها. قد يقول صاحبها: لماذا سرقت دون أموالك؟ أنت عندك أموال كثيرة، كيف سرقت وحدها؟ فيقول: أنت أودعتني وأتمنتني، علمت بأني أمين فلا تكذبني، ما فرطت فيها ولا أهملتها. أما إذا تعدى فإنه يضمنها إذا تلفت، أو كذلك فرط بأن ترك الباب مفتوحا، أو ترك الصندوق بغير إقفال، جاء لص فأخذها، أو طفل فعبث بها وأفسدها وريعها، أو نحو ذلك، فإن هذا تفريط. لم يتعدى ولم يفرط. التعدي الاستعمال، والتفريط الإهمال. فإذا حصل من التعدي التفريط فإنه يضمن، ويلزمه عرضها بشرط مثلها، يعني في الشرط الذي تحرز فيه. فالدواب مثلا تحرز في الحظائر أو في الأحواش مثلا، وتحرز أيضا بالرباط أو بالعقار، والنقود والفري ونحو هذا تحرز في الصناديق التي في البيوت، يكون على الصندوق قفلا وعلى الحجرة أيضا قفل تحرز فيه، والأكياس ونحوها تحرز فيه، حرزها في الغرف التي لها أكفال ولا تترك خارجه في الأحواش ونحوها، مخافة أن تفسد بمطر أو نحو ذلك، أو كذلك بعبث يعبث بها الأطفال ونحو ذلك. لكل شيء حرز يناسبه. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. إذا قال صاحبها هذه الدراهم احفظها مثلا في حجرة عليها قفل فأحرزها في حجرة أخرى عليها قفل مماثلة لتلك أو أحرزها في صندوق وأقفل عليه فلا يضمن وإن لم يمثل أمر صاحبها أحرزها بمثله أو أحرز. كذلك إذا أحرزها بدونه ضمن فقال احفظها في صندوقك وأقفل عليه ولكنه ألقاها فوق الصندوق فعبث بها الأطفال أو أخذها بعض اللصوص فإنها الفعل هذه تضمن يضمنها لأنه فرط حيث لم يجعلها في الصندوق الذي عينه صاحبها. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وذلك لأن الدواب لا تعيش إلا بالعلف تحتاج إلى العلف فله أن يعلفها ويحتسب ذلك على صاحبها فيقول علفتها بألف أو بخمسمائة أو بمائة أو بعشرين ريالا فيغرمها صاحبها لأن ذلك من تمام حياتها فلو قطع العلف عنها حتى ماتت جهدا فإنه يضمن. وإن عين جيبه وتركها في كمنها ويده ضمن وعكسه بعكسه إذا قال مثلا احفظها في جيبك عادة أنهم يجعلون المخبأ في الجيب يكون من داخل الثوب فإذا قال احفظ هذه الدراهم في جيبك فتركها بيده فسهى عنها فسقطت ضمن أو جعلها بكمه ربطها بكم ثوبه إذا كان له كم طويل فجاء من قص الثوب وأخذها أو قال اجعلها بجيبك وجعلها بجنبه فالتقطت فإنه يضمن. إذا قال اتركها في جيبك فتركها بيده أو كمه ضمن. أما إذا قال اتركها امسكها بيدك فقال إلا أضمن عليها أجعلها في جيبي فإن الجيب أحرز فأكسه بأكسه. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إذا قال أنا دفعتها إلى ولدي الذي أدفع له أموالي فلا يضمنها إن تلفت. أو قال أنت تدفعها إلى أولادك أنا دفعتها إلى ولدك فلان ليحفظها قلت هذه أمانة عندي والدك احفظها كما تحفظ أمواله الباقية دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم فإذا قال أنا دفعتها إلى الحاكم هل أنا أمرتك؟ الحاكم عنده أموال كثيرة قد تختلط في هذه الحال تذهب على الغارق على المودع الذي دفعها إلى حاكم أو إلى أجنبي إلا إذا أمره صاحبها. فإذا أمره قال ادفعها إلى زيد الأجنبي فدفعها إليه ففي هذه الحال له أن يبرأ بدفعها إليه أما إذا دفعها إلى أجنبي وهو لم يؤمر، أو دفعها إلى الحاكم وهو لم يؤمر ثم ضلت، فلا يطالب الحاكم، لا تطالبها أيها المودع، ولا تطالبه يا صاحب المال، وكذلك لا يطالب ذلك الأجنبي، إنما المطالبة على المودع الذي دفعها إليهم بغير إذن، لا يطالبان إن جهلا، إن جهل أنها وديعة أو نحو ذلك، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. إذا حدث خوف بأن كان هناك لصوص وقطاع وخاف أنها تنتهب ردها إلى صاحبها، أو كذلك أراد أن يسافر سفرا بعيدا يغيب شهرا أو نحوه ردها إلى صاحبها. كذلك إذا غاب صاحبها ولم يجده بأن كان في بلدة أخرى ويشق إيصالها إليه، ففي هذه الحال يسافر بها إن كان أحرز لها، وإلا يودعها ثقة من أهل البلد، هذه أمانة لفلان، هذه شاة أو هذا كيسه مثلا، أو هذه دراهمه أو هذه ثيابه، هكذا. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها ضمن إذا ضاعت، لأن صاحبها يقول ما أودعتك لتركبها أو لتحمل عليها متاعك. وكذلك لو خربتك سيارة ركبها وحمل عليها متاعا ونحو ذلك، فإنه إذا خربت يضمن الخراب. أما إذا كان ركوبها لأجل نفعها، لأجل أنها مثلا هذه الفرس إذا بقيت مدة طويلة لم تركب ولم تخرج، فإنها قد تهزل أو قد يطول احتباسها، فركبها ليمرنها على السير نحو ذلك، جاز ذلك. ثانيا، إذا أودعه ثوبا فلبسه فإنه يضمن إذا احترق أو سرق، لكن إذا كان منشوءا مطويا وخاف عليه الدابة أن يأكله العث ونحوه فنشره لئلا يبلغ فله ذلك. ثالثا، إذا أودعه دراهم وكانت في صندوق ففتح الصندوق وأخرجها منه ثم ردها بغير إذن صاحبها فضاعت ضمن، أو كانت في ظرف مختوم عليه بختم فرفع ذلك الختم الذي على الظرف أو على الكيس، رفع الختم أو فك الحزام الذي يحمل فيه، أو خلطها بغير متميز ضمن إذا ضاعت، يعني الكيس الذي من البر خلطه بأكياسه أو ببره، الزيت خلطه بزيته، فضاع الكل ضمن ذلك لأنه مفرط. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هذا تمام الكلام على الوديعة. المودع مؤتمن، فإذا قال المودع أنني قد رددتها إليك أو رددتها إلى زيد بإذنك أو أنها تلفت وأنا ما فرطت ولا تعديت، القول قوله، يقبل قوله بيمينه لأنه مؤتمن، فيقبل قول المودع إذا قال إني رددتها إلى صاحبها أو رددتها إلى فلان بإذنه أو أنها قد تلفت وأنا لم أفرط، يحلف على ذلك ويقبل قوله، لأن المودع واثق به حيث أودعه على المال. أما إذا قال لن تودعني، ما أودعتني أبدا، ثم جاء بشهود يشهدون أنه قد أودعه، أو قال صحيح أنك قد أودعتني ولكن اتلفت أو رددتها عليك ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، لأنه مكذب للبينة ولأنه مكذب لنفسه حيث ادعى أنه لم يودع. هكذا قالوا، ولكن قد يعتريه النسيان فله ذلك. إذا قال صحيح أنك أودعتني ولكني نسيت عندما جحدتها، أي جحدت الوديعة كنت قد نسيت والآن تذكرت وتذكرت أني قد رددتها إليك بشهادة فلان وفلان وشهد بذلك، فالصحيح أنه يقبل. ها هنا يقولون لم يقبل ولو ببينة، لم يقبل يعني الرد أو التلف، ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده وعللوا بأنه مكذب لنفسه حيث قال لم تدعني ومكذب للبينة. أما إذا قال ما لك عندي شيء أو أليس عندي لك الآن شيء، ففي هذه الحال يقبل قوله بالبينة. أو كذلك بعد الجحود بالبينة، بعد الجحود بها أي بالبينة، يعني ادعى أنه ردها بعدما كان أجحد وثبت ذلك بالبينة أنه ردها. أما الوارث إذا قال إن مورثي أقد ردها عليك أو أنا قد رددتها عليك بعد موت مورثي، المودع مات، جاء وارثه وقال قد رددتها عليك، لا يقبل إلا ببينة. يقول المودع أنا ما أتمنتك أنت، أنا أتمنت أباك، فأنت لست موثوقا عندي فلا أقبل قولك إلا ببينة. فجاء ببينة أني قد رددتها أو أن مورثي قد ردها، قبل ذلك. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. إذا كانت الوديعة شيئا ينقسم، فطلب أحد المودعين نصيبه أخذه، لو كانت الوديعة كيس أرز أو كيس بر وكانت بين اثنين، فجاء أحدهما وقال أعطني نصفي، فله ذلك ويقسمانه ويبقى النصف للآخر حتى يأتي مكيل أو موزون إذا كانت تكال أو توزن. الذي يوزن مثلا أكل الحديد والصوف والرصاص وما أشبه ذلك يوزن وينقسم، والذي يكال كالحبوب والمائعات وما أشبهها فيأخذ نصيبه، ولا يجوز للمودع أن يمنعه لأنه يطالب بحقه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. المستودع هو المودع إذا غصبت العين فله أن يطالب الغاصب، غصبتني وأخذت وديعتي التي عندي لفلان، فله أن يطالبه. وكذلك المضارب، المضاربة هي إعطاء مال لمن يتجر به في بعض ربحه، فإذا أعطاك زيد مثلا 1000 وقال التجر بها والربح بيننا فغصبت هذه 1000، فلك أن تطالب الغاصب ولو أن المال ليس مالك لأنه عندك ولك مصلحة من التجار به. وكذلك المرتهن، إذا رهن عندك زيد مثلا رهنا كبشيس أو شاة مثلا أو فرس أو سيف فغصب منك، فلك أن تطالب الغاصب وتقول هذه رهن عندك وثيقة. وكذلك المستأجر، إذا استأجر أحدا شيئا، استأجر سيفا يقاتل به، أو استأجر كدرا يطبخ فيه، أو استأجر بيت ثوبا يلبسه فغصب منه، فله أن يطالب الغاصب. جزاكم الله خيرا سيد الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي المدة التي تعطي الشفيع حق الشفعة؟ أي ما هي آخر مدة للشفيع حتى يكون صاحب استحقاق؟ ليس لها مدة، لكن يلزمه أن يشفع ساعة ما يعلم، فإذا كان بعيدا ولم يأتي خبر ولم يعلم ببيع شريكه إلا بعد سنة فله أن يشفع، فإن علم بعد ساعة ولم يطلب سقطت شفعته. يقول السائل، لو أن أحد الشركاء باع حصته على ولده، فهل للشريك الآخر المطالب بحق الشفعة؟ يقد ذكروا أن الشفعة خاصة بالعقار، وأما المنقول فليس فيه شفعة، فإذا كان بينهما مثلا كيس باع أحدهما نصفه فلا يشفع الثاني بل يقتسمه هو المشتري لأنه ينقسم. وكذلك لو كان ثوبا فله أن يقول الثوب بيني وبينك وأنت بعت نصفك، فيكون الثوب بيني وبين المشتري منك وليس له أن يشفع، لأن في الإمكان أن يقدر قيمة الثوب وأشبه ذلك من المنقولات. آخر الأسئلة، ما الفرق بين الشفعة والشراء، أم أنها ملزمة للطرف الثالث الشريك الجديد؟ عندنا الآن ثلاثة، شريكان ومشتري، بينهما بين الشريكين هذه الدار، فباع أحد الشريكين نصفه على أجنبي على ثالث، فالذي لم يبع يسمى شفيع، والذي باع يسمى بائع، والذي اشترى يسمى مشتري. ففي هذه الحال للذي لم يبع أن ينتزع حصة الشريك الذي باعها من المشتري ويدفع المشتري الثمن الذي دفعه. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم وباقيه في الشر. يوم الأربعاء من الشيخ في الله سبحانه وتعالى سيكون في الصباح.